هلا بلي الفا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اي قبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله اهلا هلا بلي الفا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اي قبلت طلتك ما عقبها طله أشري مجالسكم ولو بالذهب كله يا طيبكم من قدكم أهل الكرم كله يهز فنجال الغلا وتقرقع الدلة وزع فراني فوح طيبه طيب الحلة بمجلس جمر الغضايب على الشلة مجلسكم فله اي قبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله من فالرجال وحشمه والصوت ايه بالله بهل الشهامه والفخر والمسك طيب الله هذه مكارمنا عسى ربي يسهله نفديه بالجاه العلي والمال سبله هلا بلي لفا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله اي قبلت طلتك ما عقبها طله اشري مجالسكم ولو بالذهب كله يا رفقتي ما تعرف الحيفات والذله شرهاتهم ما هي على السهوات والزلة والسيف مسلول حلاة السيف من سلة سلوا السيوف اللي على العدوان من سلة أهلا هلا بلي لفا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فلة اي قبلت طلتك ما عقبها طلة أشري مجالسكم ولو بالذهب كله هلا بلي لفا يا مرحبا والله مجلسكم يشتار مجلسكم فله